عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، الكلام على هذا الحديث المختصر فيه فوائد مختصرة. الأولى: اعلم أن الإحداث ينقسم إلى قسمين، إلى إحداث ديني وإلى إحداث دنيوي. ما القاعدة في كل إحداث؟ الجواب: القاعدة في الإحداث الدنيوي أنه على الأصل أصل الحل والإباحة إلا فيما خالف الشرع، فللناس في أمور دنياهم أن يحدثوا ما شاءوا ما لم يخالف إحداثهم شيئا من التشريع. فقد أحدثوا الطائرات والصواريخ والأقمار الصناعية، وأحدثوا أنواع الأدوية والعلاجات الطبية، وأحدثوا أنواع المعاملات، وأحدثوا أنواع المراكب والمشارب، وكل ذلك على أصل الحل والإباحة. فالإحداث في الدنيا مفتوح على مصراعيه، فلك أن تحدث في أمر الدنيا ما شئت من المكتشفات والمخترعات إلا فيما خالف شريعة رب الأرض والسماوات. فقوله من أحدث لا يدخل فيه الإحداث الدنيوي. وأما الأصل في الإحداث الديني فهو المنع، فلا يجوز لأحد أن يحدث في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء، لأن شريعة الله كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فصار إحداثان وأصلان: الأصل في الإحداث الدنيوي الحل إلا فيما خالف الشرع، والأصل في الإحداث الدنيوي الديني المنع إلا بإذن الشرع، كما قال الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم ما لم من الدين ما لم يأذن به الله. ولذلك لم يقل الرسول من أحدث شيئا فهو رد، لا، وإنما قال من أحدث في أمرنا. فقوله في أمرنا أي في ديننا، فهذا قيد يخرج الإحداث في أمر الدنيا، فهذا قيد يخرج الإحداث في أمر الدنيا. المسألة الثانية: أجمع العلماء على أن هذا الحديث ميزان للأعمال الظاهرة، كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات ميزان للأعمال الباطنة، وبهذين الحديثين يجتمع الدين كله. فميزان الأعمال الباطنة حديث عمر السابق، وميزان الأعمال الظاهرة حديث عائشة هذا. فإذا أردت أن تعلم هل عملك في الظاهر وافق الشرع أو لا، فانظر هل أحدثت أو لم تحدث. فإذا كان عملك لا إحداث فيه ووافقت فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملك مقبول. فإذا هذا الحديث من جملة ما جعله العلماء قاعدة الشريعة، من قواعد الشريعة العظمى. وقد شرحته في رسالة مستقلة في مجلدين، هذا الحديث شرحته في مجلدين ولله الحمد، وحققه الشيخ سيد، أسميته شرح رسالة في شرح قاعدة كل إحداث في الدين فهو رد، وهي من أعظم قواعد الدين والملة، وأصلها هذا الحديث. ومن المسائل أيضا أن هذا الحديث أصل في رد جميع البدع المنسوبة للدين ظلما وزورا وبهتانا. كل بدع الدنيا سواء البدع العقدية أو البدع القولية أو البدع العملية يرد عليها بهذا الحديث. فما يجادلك مجادل من أهل البدع إلا ويكون هذا الحديث من أوائل ردودك عليه، لأن بدعته عبارة عن إحداث، وكل إحداث في الدين فهو رد. وقد تأيد هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وحديث العرباض بن سارية: فإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والأدلة في تأييد هذا الحديث كثيرة جدا. فإذا جميع البدع يرد عليها بهذا الأصل، وهو كل إحداث في الدين فهو رد. ومن المسائل أيضا إن قيل عرف البدعة، الجواب لا أجد تعريفا أفضل من تعريف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فهذا الحديث يتضمن تعريف البدعة الجامع المانع، وهي الإحداث في الدين. فإذا قيل لك ما البدعة، قل هي الإحداث في أمر ديني باختصار. وأما تطويلات بعض العلماء التي قد يتوقف فهمها على فحول طلبة العلم فلا ينبغي أن تذكر بالتعريف، فإن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. واسمعوا إلى ما قاله الإمام الشاطبي في الاعتصام في تعريف البدعة، قال وهو تعريف صحيح، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بسلوكها تعظيم مجال كمال التعبد لله عز وجل. تعريف صحيح يا إمام الشاطبي، لكن طورت على طلبة العلم وقد لا يفهمها العوام. لكن إذا قيل لك عرف البدعة، قل أفضل من عرفها رسول الله، وهي إحداث في الدين. فكل إحداث في الدين فهو إيش؟ بدعة. إن قيل لك وما الأصل في البدعة، إن قيل لك وما الأصل في البدعة، فقل قاعدة كل بدعة فضلالة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة. وقد دل على هذه الكلية هذا الحديث العظيم، ودل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. والمتقرر في قواعد الأصول أن لفظة كل أقوى صيغ العموم على الإطلاق. وبناء على ذلك ننتقل إلى مسألة مهمة، وهي إن قيل لك هل هناك بدعة في الدين حسنة، هل هناك بدعة في الدين حسنة؟ الجواب ليس هناك بدعة في الدين توصف بأنها حسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البدعة في الدين كلها بأنها ضلالة، وما كان ضلالة فلا يكون حسنا. والأصل بقاء العموم على عمومه، ولا يخص إلا بدليل، وليس هناك دليل يخصص شيئا من البدع حتى توصف بأنها حسنة. وأما قول عمر نعمة البدعة هذه، فيقصد بها البدعة اللغوية لا البدعة الشرعية، ويتوسع في بدع الدنيا واللغة ما لا يتوسع في بدع الشرع، فالشريعة لا يجوز الابتداع ولا الإحداث فيها مطلقا. إذا خذوها مني قاعدة، كل بدعة في الدين فهي ضلالة ورد. ومن المسائل أيضا إن قيل لك وما أنواع الإحداث في الدين، وما القاعدة التي ترد كل نوع منها. إن قيل لك وما أنواع الإحداث في الدين، مع بيان القاعدة التي تكف عنا شر هذا الإحداث، فنقول باختصار أنواع الإحداث في الدين عدة أقسام. الإحداث الأول إحداث عبادة لا دليل عليها مطلقا، أي إحداث جنس عبادة غريبة عن الدين، كالذين يتعبدون الله بالزنا أو اللواط أو باستملاح النظر في وجوه الملاح أو بالتعبد في البراري والعيش مع الوحوش والأفاعي طلبا للكرامة، فهذا لا جنس له في الشرع. والقاعدة التي تسد عنا هذا الإحداث تقول الأصل في أصل العبادة التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، أو الأصل في جنس العبادة التوقيف. النوع الثاني الإحداث في شروط العبادة وأسبابها، فيربط العبادة بسبب لا دليل على الرابط به شرعا، أو يلحق العبادة بشرط لا دليل على اشتراطه، فهذا بدعة. والقاعدة التي تكفنا شره تقول الأصل في ربط العبادة بسبب أو شرط التوقيف على الأدلة، الأصل في ربط العبادة بشرط أو دليل التوقيف على الأدلة. الإحداث الثالث إحداث في صفة العبادة، فيخترع للعبادة المشروعة صفة لا دليل عليها، كما يسمونه بصلاة الرغائب وهي صلاة أول جمعة من رجب أو صلاة الألفية أو صلاة القضاء العمري، كل ذلك من الصلوات المبتدعة باعتبار صفاتها وكيفياتها. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الإحداث تقول الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة، الأصل في صفة العبادة التوقيف على الأدلة. الإحداث الرابع الإحداث في زمان العبادة، فيربطون فضل التعبد بزمان لا دليل عليه، كالذين يعتقدون فضيلة الصوم في يوم لا دليل على فضيلة الصوم فيه، أو في شهر لا دليل على فضيلة الصوم فيه، أو يربطون فضيلة العمرة بزمان لا دليل على رابط فضيلة الاعتمار به فيه. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الإحداث تقول الأصل في زمنية التعبد التوقيف على الأدلة، الأصل في زمنية التعبد التوقيف على الأدلة. أنتم معي ولا يا جماعة؟ طيب، ومن أنواع الإحداث الإحداث في مكان العبادة، فيربطون فضيلة تعبد بمكان مخصوص، كالذين يعتقدون فضيلة الذبح عند قبور الأولياء، أو فضيلة الطواف في مكان معين، أو فضيلة الصوم أو الصلاة في مكان معين، أو الذين يعتقدون فضيلة الصعود إلى غار حراء مثلا أو نحونا من مواضع الأنبياء وآثارهم. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الإحداث تقول الأصل في مكان التعبد التوقيف على الأدلة، الأصل في مكان التعبد التوقيف على الأدلة، توقيف على الأدلة. السادس، النوع السادس من أنواع الإحداث، الإحداث في مقدار التعبد، فيتعبدون الله عز وجل بمقادير لا دليل على التعبد بها بخصوصها. والقاعدة التي تكفنا شر هذا الإحداث تقول الأصل في مقادير التعبد التوقيف على الأدلة. يا سلام، دين واضح. الأصل في مقادير التعبد التوقيف على الأدلة. إذن صارت العبادة مبناها على التوقيف في جنسها وفي أسبابها وشروطها وفي صفاتها وفي مكانها وفي زمانها وفي مقدارها. إذن دعونا نقرر أصلا عاما يقول الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة. الله، يا سلام. الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة. ومن المسائل على هذا الحديث أيضا، عفوا أرجع وأقول الأصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف على الأدلة. إذن يكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، واسمعوني جيدا، من أحدث في أمرنا هذا جنسا ويدخل فيه، من أحدث في أمرنا هذا سببا أو شرطا، ويدخل فيه من أحدث في أمرنا هذا صفة، ومن أحدث في أمرنا هذا زمانا، ومن أحدث في أمرنا هذا مكانا، ومن أحدث في أمرنا هذا مقدارا. فإياك أن تفهم أن الإحداث مقصور على نوع واحد، لأن قوله من أحدث مطلق، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، فكل ما يدخل في مسمى الإحداث أيا كان نوعه وجنسه فإنه رد. ومن المسائل أيضا، هذا الحديث دليل على قاعدة أخرى جميلة جدا، تقول مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. تعرفون معناها؟ مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، بمعنى أنه قد يكون أصل العمل الذي عملته مشروع، ولكن الإحداث دخل في وصفه فيكون محدثا باعتبار وصفه لا باعتبار أصله. فإياك أن تفعل الوصف المحدث مستدلا على الأصل المشروع، فمشروعية الأصل شيء ويبقى الوصف شيئا زائدا يحتاج إلى دليل خاص. فلو أنكرت على الذين يذكرون الله جماعيا لاستدلوا على مشروعية وصفهم المحدث بالأدلة التي تدل على مشروعية أصل الذكر وفضله، ولا لا؟ فيأتي الطالب ويقول هذه الأدلة تدل على أصل الشيء، وأنا لا أنكر عليكم كونه ذكرا، وإنما أنكر عليكم الوصف، أي أنكر عليكم إيقاع الذكر على هذه الصفة. فأنا ما أنكر عليكم الذكر، وإنما أنكر عليكم وصفه جماعيا. فعندكم لفظتان، ذكر جماعي، فاللفظة الأولى لا أنكرها عليكم، وإنما أنكر عليكم اللفظة الثانية، ومشروعية الذكر بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فبان لك بذلك أن الإحداث قد يكون إحداثا في الأصل وفي الوصف، وهذا شر أنواع الإحداث. وقد يكون الإحداث في ماذا؟ في الوصف لا في الأصل، فأيضا هو شر ويعتبر الأصل مردودا. فمتى ما دخل الإحداث أي تعبد، سواء أدخله من أصل أصله ووصفه، أو دخله في وصفه فقط لا في أصله، فإن التعبد يعتبر رد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رد. ولم يفصل في كونه إحداثا أصليا أو إحداثا إضافيا وصفيا. ومن المسائل أيضا قاعدة، الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فمن أثبت في تشريع الله حكما لا دليل عليه ولا يستند إلى برهان فقد أحدث فيه، والإحداث لا يجوز حتى في الأحكام الشرعية. فلا يجوز لك أن تحدث وجوبا لا دليل عليه، ولا تحريما لا دليل عليه، ولا كراهة أو ندبا لا دليل عليه، ولا إباحة لا دليل عليها، ولا عزيمة أو رخصة لا دليل عليها، ولا مبطلا ومفسدا لا دليل عليه. فإذا قوله من أحدث يدخل فيها حتى الإحداث في الأحكام الشرعية. يا الله، إذن هذا حديث عام وقاعدة من قواعد الدين الكبرى، دخل فيه إحداث الأحكام وإحداث الأوصاف وإحداث الأصول وإحداث الزمان وإحداث المكان، كل إحداث. هذه الفكرة التي أريد أن أوصلها لكم، وهي أنه لا يقصر هذا الحديث على إحداث دون إحداث. فأي إنسان يريد أن يوجب عليك شيئا بلا دليل فقل أحدثت في أمر الرسول ما ليس منه، فإحداثك رد. وأي إنسان يريد منك تحريما لا دليل عليه فقل أحدثت تحريما في أمر رسول الله، فإحداثك رد. فلا نقبل وجوبا إلا بدليل، ولا تحريما إلا بدليل، ولا أي شيء من أحكام الشرعية الأحكام الشرعية إلا بدليل. ومن المسائل أيضا، هذا الحديث دليل على قاعدة أيضا أخرى. تقول القاعدة كل فهم على خلاف فهم رسول الله وصحابته في مسائل العقيدة والعمل فباطل، كل فهم على خلاف فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح يعني الصحابة الكرام في مسائل الاعتقاد والعمل فهو باطل. لأنك إن فهمت من الأدلة، اسمعوا يا أخوان، لأنك إن فهمت من الأدلة فهما على خلاف فهم رسول الله فقد أحدثت ماذا؟ فهما، فقد أحدثت في الدين فهما، وكل إحداث في الدين فهو رد. إذن يدخل حتى إحداث الأفهام. فلو أنك فهمت من قول الله عز وجل وجاء ربك أي مجيء رحمته وأمره، فهذا فهم محدث على خلاف فهم رسول الله، فإذا فهمك هذا المحدث رد. ولو أنك فهمت من قوله بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه وقدرتاه، فقد فهمت على خلاف فهم الرسول والسلف الصالح، ففهمك رد. ولو فهمت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا أي نزول ملك أو رحمة أو أمر، فقد فهمت على خلاف الفهم الصحيح، ففهمك رد. إذن يدخل في إطلاق هذا الحديث ليس فهم الأقوال، ليس إحداث الأقوال ولا إحداث الأعمال ولا إحداث المعتقدات، بل حتى إحداث الفهوم، لأن الدين كله بكل متعلقاته مبني على التوقيف، فلا يجوز الإحداث فيه. حتى الفهم توقيفي، حتى الفهم توقيفي. يا الله ما أوسع هذا الحديث. ومن المسائل أيضا هذا الحديث يدل على قاعدة أخرى، تقول هذه القاعدة: كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه لا إحداثه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع إيش؟ تركه. فالطواف حول القبور توفر سببه، إن المقابر والقبور موجودة وكان يزور المقابر ومع ذلك لم يطف، والاحتفال بمولده كان ممكنا لو أراد لكنه تركه. فلا يجوز لمن بعد عصره أن يحدث شيئا توفر سبب فعله في عصره وتركه الترك الدائم المطلق، إذ لو كان مشروعا لفعله. فلما داوم على تركه طيلة حياته النبوية فتركه الدائم دليل على عدم مشروعية هذا الفعل، فلو أنك أحدثت لكنت قد ابتدعت، كنت قد ابتدعت. هذه قاعدة عظيمة. ومن القواعد ومن المسائل أيضا هذا الحديث يدل على قاعدة أخرى أيضا، تقول هذه القاعدة: كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس تعبدا صحيحا، فليس صحيحا. كل تعبد لا يعرفه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس بتعبد صحيح. ما ترك لنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاذة ولا فاذة من التعبد إلا وفعلوه قبلنا، فأي شيء أحدثه المحدثون في أمر التعبد ليس عليه تعبد أصحاب رسول الله، فإنما أحدثوه من عند أنفسهم وابتدعوه في شريعة رب العالمين، وإحداثهم رد. ومن المسائل أيضا قاعدة، قاعدة هذا الحديث دليل على قاعدة: كل ما ليس من التعبد والدين في عهده فلا يدخل في حيز التعبد والدين بعد وفاته. كل دين أو تعبد ليس من الدين في عصره يعني إذ هو حي فلا يدخل في التعبد والدين بعد عهده أي بعد موته. الاحتفال بالمولد النبوي ليس من الدين ولا من العبادة، لأنه ليس من الدين ولا من العبادة في عصره. والطواف حول القبور ليس من الدين ولا من العبادة، لأنه ليس من الدين ولا من العبادة في عصره. والأذكار الجماعية ليست من الدين ولا من العبادة، لأنها ليست من الدين ولا من العبادة في عصره. فما ليس في عصره من الدين ولا العبادة فلا يمكن أن يدخل في حيز الدينية أو التعبدية في بعد عصره، بعد عصره. مسألة أخيرة في هذا الدرس، عفوا في هذا الدرس، في هذا الحديث: إن قيل لك أيهما أحب إلى إبليس، العبادة أو المعصية، ولماذا؟ أيهما أحب إلى إبليس، عفوا المعصية أو البدعة؟ الجواب: لا جرم أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالطواف حول القبور أحب إلى إبليس من الزنا، والأذكار الجماعية أحب إلى إبليس من السرقة، والنذر للقبور أحب إلى إبليس من شرب الخمر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن البدعة لا يقدم عليها صاحبها إلا إذا اعتقد استحسانها وتشريعها، فهو يقدم عليها لا مستقبحا لها، فلا يتصور توبته منها. ولذلك يقولون العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، وهذه ليست قاعدة كلية، إذ من العصاة من لم يتب ومن المبتدعة من تاب، ولكنها قاعدة أغلبية، لأن أول مراتب توبة المبتدع استشعار قلبه لقبح بدعته، ومتى ستقنعه بأنها قبيحة. أما العاصي فإنه يقبل على معصيته مستقبحا قلبه لها، ولذلك لا يعلنها أمام الناس ولا يجاهر بها، لأنه قد حاك في صدره أنها إثم وكره أن يطلع عليها الناس، فتوبته منها بسيطة لأن قلبه مستقبح لهذا الفعل. لكن توبة المبتدع صعبة، لأن قبل التوبة لابد أن يستقبح قلبه فعله، لأنه ما أقدم على المعصية إلا وهو محب لها. وأيضا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة تضرب في التوحيد والمعصية تضرب في الإيمان، وكل معصية تضرب في التوحيد فهي أعظم خطرا وأثرا من المعصية التي تضرب في الإيمان. ولذلك الحلف بغير الله أعظم من الزنا، كونك تقول والنبي أعظم من 30 زنية، كونك تقول والعيش والملح أعظم من 60 سرقة، لأن كلمة والنبي تضرب في ماذا؟ في التوحيد، وأما الزنا والسرقة وشرب الخمر فتضرب في الإيمان، وكلها قبيحة، لكن بعض المعاصي أقبح من بعض.